اضرب اضرب تل ابيب. يلا على البيت علي. اي حاجه احنا واحد والله حبيب قلبك. Von wie ist die Tochter nou, joh? Jeetje. Was voor een